بكثرة ممكن يكون معهم تصليح وغيره. مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ثم يفرج عنه. مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه. فإذا بحنا له أن لا يمضي لأنه معصر ثم أفرج عنه خلاص توسعت المسألة. لا أفترض أنه جامع زوجته وقد حصل بمزلفة ما تجد مكان من تجلس ولا تنام وهذا جامع زوجته مزلفة. عند أبي حنيفة حجه صحيح، عند الثلاثة حجه فاسد ويمضي فيه، عند ابن حزم فاسد باطل حجه ويرجع لها المعرفة. إلا إذا أمكن التصحيح ويمكن يعني يغتسل المزدلفة ويرجع إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر وصح. إلا ما استطاع أنه يرجع إلى الميقات سهل، إذا ما استطاع أن يرجع إلى الميقات أمر سهل يعني يكفيها الدم. طيب فساد الإحرام فيما إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه، عليه أن يحرم من جديد نعم ليكمل بقية الماسك على إحرام صحيح. الذين قالوا بفساد الإحرام فساد الإحرام الأربعة كلهم قالوا بها يعني ما بعد الإحرام خلاص انت فشت ما بعد الإحرام. وقلنا مرارا أنه يجوز له أن يرجع إلى بلده إذا انتهت عمرته. إيه الأمر فقط إيه لا أحد ما بعد دخل فيه، بدل أنه يجوز له أن يرجع إلى أهل بعد العمر. هذا نحتاج إلى إحضار المسألة من فتاوى الشيوخ المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ بن باز والشيخ اللجنة الدائمة والشيخ بن عثيمين كلامهم في هذه المسألة. نعم نشوف عاد تفصيلاتهم.